الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل لقاء الفجر من هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، الذي ننقله لكم على الهواء مباشرة من رحاب مسجد جمال الدين الأفغاني بميدان الجامع بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان، ما أجمل هذا الوقت من الليل الذي تحلو فيه مناجاة المولى عز وجل، ويطيب فيه ذكره سبحانه، حيث يكون قريبا من عباده يجيب دعاءهم ويسمع نداءهم ويعطيهم سؤلهم. يقول أحد الحكماء: أنا جليس الله تعالى، إذا شئت أن يناجيني قرأت كتابه، وإذا شئت أن أناجيه دخلت في الصلاة. وأنا أصبح وأمسي في نعمة الله تعالى مع ما يكون مني من ذنوب، فرأيت أن أشغل نفسي بشكر الله والاستغفار من الذنب، وسرور المؤمن في مناجاة ربه. إخوتنا إخوة الإيمان، ونبدأ معا لقاء الفجر فنعيش في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمود محمد الخشت يتلو علينا بدءا من الآية 75 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمن لكم وقد كان فريق منهم وقد كان فريق كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا فتح الله عليهم

ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون Oh,